السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل 10 سنوات كان لي صديق، وكان فرح أخته قبل يعني بعد حوالي أسبوع. فهذا صديقي هذا له صاحب، كان هما الاتنين بيروحوا يعزموا الناس، يعني مثلا بيلفوا على البيوت اللي موجودة، يعني عندهم عادة يعني في المكان إن هما يلفوا على البيوت الموجودة في القرية، يقولوا له يعني إن فرح أختي الأسبوع اللي جاي. فصديقي هذا يعني تفاجأ يوم فرح أخته إن صاحبه اللي كان بيعزم مع الناس ما جاش الفرح، فاستغرب جدا. اتصل بيه: السلام عليكم يا فلان، انت ما جيتش الفرح ليه؟ قال له: اصل انت ما عزمتنيش. قال له: يا ابني ما عزمتكش ايه؟ هو انت محتاج عزومة؟ ده يعني ده انا واخدك معايا واحنا عزمنا الناس كلها، انت مش محتاج عزومة، انت صاحب فرح. هذه مختصر الفكرة التي احب ان اتكلم عنها. المؤمن هو صاحب الإيمان، صاحب الإيمان. المؤمن متصف بصفتين: العزم في الرشد، والعزم على ترك ما لا يرضي الله. ليس عنده تردد لا في الإقبال على هذا ولا في الإحجام عن هذا. الله سبحانه وتعالى مثلا قال في صفة المؤمن: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فهو يبادر في ترك هذا المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. فهذه المبادرة، المبادرة في الخير والمبادرة في ترك الشر. وهذا معنى الدعاء: اللهم إني أسألك العزيمة في الرشد. يعني أول ما يعرض علي أمر فيه خير لا أتردد، لا أماطل، وإنما أبادر. من الصفات السائدة بين كثير من الكبار والصغار والشباب والنساء إن هو عنده كثير من الخطط في الخير، عنده أفكار كتيرة جدا في نفسه، في صحته، في دينه، في تعلم القرآن، برنامج علمي مع أبنائه، مع زوجته، مع أصحابه، عنده برامج كثيرة جدا، لكنه لم يبدأ، لم يبدأ في ولا برنامج واحد. وإذا بدأ وسار قليلا، أول ما تعاقبه أول ما تقابله عقبة يترك العمل، يمل، سريع الملل، سريع التنقل. عنده برنامج علمي يبقى فيه أسبوعا ثم يعلن عن برنامج علمي آخر يتركه ويدخل البرنامج الآخر، وهكذا. لم يدخل في عمل واحد ويواظب عليه ويصبر على عقباته ويتمه إلى آخره. قليل من الناس من يفعل ذلك. الله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين بخصال كثيرة. من أعظم هذه الخصال أن المؤمن إذا سمع بالخير فإنه يتوجه إليه، يعني يفرح به. أول ما يسمع شيء فيه خير بينتبه له، هذا أول شيء، ثم يرغب فيه، ثم يعزم عليه، ثم يبادر، ثم يصبر على عقبات هذا الخير. لأن القرار، قرار الخير مش سهل، له تبعات. يعني لما سحرة فرعون قالوا آمنا برب العالمين، هل هذا القرار انتهى؟ لا، توعدهم فرعون، فأخذوا القرار وبادروا ثم صبروا على تبعات هذا القرار. يبقى هذه صفة المؤمن: المبادرة في عمل الخير، والعزم عليه، والصبر على تبعاته، والمواظبة، وتطوير النفس فيه اللي هو الإتقان. يعني هو كان مجرد خاطرة تحول إلى عمل، يعني بعد خاطرة تحول إلى عزم ثم إلى عمل. قابلته بعض المشاكل، واحد مثلا يريد أن يتعلم القرآن، تمام، رغبة جميلة والله، بدأ يحاول يحفظ سورة عمة مش راضية تيجي. خلاص يا عم، طب أنا أحفظ القرآن على إيه؟ تمام. أو إن هو دخل في برنامج القرآن ثم جاء وجد برنامج في تعلم الحديث، فانتقل من برنامج تعلم القرآن إلى برنامج تعلم الحديث دون أن يتم البرنامج الأول. فهذا يحصل كثيرا. المؤمن صفته المبادرة والعزم والصبر على تبعات هذا القرار الذي أخذه، والمواظبة، ثم إحسان العمل. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. يعني هو عنده عمل ويحسن في هذا العمل. الله سبحانه وتعالى بيّن أن من أعظم ما يرجى به الخير المبادرة إلى العمل الصالح. أنا هنا أستحضر آية عظيمة في قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى في دعاء المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. أول ما سمعوا المنادي آمنوا. طيب هذا العمل الصالح ما ثمرته؟ أنهم سألوا الله تبارك وتعالى هذه الأسئلة: إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. استجاب الله لهم بمجرد نية الخير، بمجرد الرغبة، بمجرد أنهم بادروا؟ لا، بالعمل. المؤمن عامل. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لي عملي ولكم عملكم. فكرة العمل فكرة أساسية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليس المؤمن مجرد إنسان راغب. كثير من الناس يمكن أن نسميه بظاهرة العاشق الملال، بيسمع بشيء من الخير في نفسه أو في الرياضة، في تعلم القرآن، في برنامج علمي مع أهل بيتي، خطة في تربية الأبناء، أي شيء، فأول ما يخطر بباله يبدأ يدخل فيه، وبعد مدة يتركه ولا يتمه ولا يصبر عليه. ولو حصلت له أدنى مشكلة، يعني لو قابله أدنى عقبة، لا يتخطى هذه العقبة. من الأمور المهمة في القرآن صفة القوة في البدء، وإن المؤمن زي ما احنا بنقول مش محتاج عزومة. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة التوبة: لا يستأذن، وهذه من علامات، هذه من علامات الإيمان التي تكشف بها نفسك. الله سبحانه وتعالى ذكر موازين عشان تعرف بها نفسك، مثلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يبقى ده برهان المحبة، تمام؟ لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فبرهان صدق الإرادة إنك تبدأ في الخطوات. فربنا سبحانه وتعالى يريد أن يميز بين المؤمن والمنافق المتردد، المؤمن الموقن والمنافق المتردد. طب هذا في القلب، هذا اليقين في القلب والنفاق في القلب. طب ما هو أثر ذلك الذي يمكن أن يكشف به ويوزن؟ قال الله عز وجل: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يماطل. ليه؟ ليس عنده اليقين الذي يجعله يقدم ويبادر، فهو في ريبه يتردد. إنما المؤمن مش محتاج عزومة، ده هو صاحب هذا الأمر، مش محتاج عزومة. كان لي جار، يعني سكنت في مدينة قبل 5 سنوات، وكان عندي مشكلة. هذه المشكلة تتطلب أن أنا أسافر بالسيارة، وأنا ليس عندي سيارة، فأسافر بالسيارة من مكان إلى مكان، ولي صديق معه سيارة بس كان بيشتغل على السيارة دي أجرة. فهو أول ما عرف بالمشكلة فورا، أنا لم أطلب منه نهائيا أن هو يجي عشان يوصلني بالسيارة، لكن هو سمع من واحد أن أنا عندي مشكلة ولازم أسافر، فجالي فورا تحت البيت وخبط علي: تعال انزل عشان هوصلك. قلت له: لا، فين؟ فقال لي، قلت له: انا ما طلبتش منك. قال لي: الصديق لا يحوج صديقه للسؤال. انا شايفك محتاجني في حاجة، ليه اخليك تطلب مني؟ هي دي بالضبط الفكرة. فانت اذا سمعت الخير لابد ان تبادر، مش محتاج واحد يذكرك بثوابه ويشجعك. بعض الشباب يبعت لي رسالة: ممكن يا شيخ تقول لي كلمة تقويني، تشجعني، تخليني كده أقدم على هذا العمل. لا، لا تكن من هذا الصنف الذي يحتاج إلى مقوّن خارجي. لا انت مش محتاج هذا. كلما كان الانسان اقل احتياجا للتشجيع كلما كان ارسخ في هذا العمل. لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب الى ابي بكر وعمر يشرح لهما ثمرات الجهاد في سبيل الله ومعلش واصبروا وتحملوا؟ ابدا، مش محتاجين هذا. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتالف قلب ابي بكر وعمر بيعطيهم الاموال والهدايا عشان يصبروا في الايمان؟ ابدا، ما عنده من الايمان يكفيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يعني سعد راجعه قال يا رسول الله اعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو يعني واني لاراه مؤمنا، قال او مسلم. ثم يعني استغرب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الاقل ايمانا تمام ويترك الاكثر ايمانا. هو كان يظن ان العطاء بقدر الايمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له بالعكس ان العطاء يتالف به ضعفاء الايمان، لان قوي الايمان يعني يكلهم الى ايمانهم. الايمان محرك، كفى بالايمان محركا، مش محتاج انت. يبقى نلاحظ هذه الفكره الاساسيه في الوحي. من اعظم الموازين التي تزن بها نفسك العزيمه في الرشد، هذه اول خصله. ثانيا المبادره الى العمل. العزيمه في الرشد معناها اول ما تسمع بخير او تقراه في منشور يخطر ببالك انك تريد ان تعمله، هذه من اول علامات الخير. تمام. طيب المؤمنون هنا درجات، والمؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. اول ما تبدا تفكر في الخطوات والتخطيط والاسباب يبقى انت انتقلت من مرحله الخاطره الى الاراده. اول ما تشرع يبقى انت دخلت في العزم. هنا بقى مفترق الطرق، ممكن تقابلك بعض المشكلات فتجعلك تترك تمام، وممكن تصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، يعني كان وقال أحب الأعمال إلى الله أدومه. يبقى المؤمن عنده عزيمة في الرشد وعنده صبر على تبعات القرار الذي أخذه، مش يبقى مجرد حماس عابر ورغبة خاطفة تمام، لا، ثابت، عنده ثبات. والأمر الثالث كما قلنا الثبات في الأمر، العزيمة في الرشد والشروع في العمل والثبات في الأمر، يواظب. والأمر الأخير هو تجويد العمل وإتقان العمل، لا يكتفي فقط بأنه هو بقى بيقيم الليل بركعتين أو الوتر، لا، بدأ بقى يتفنن كما نقول، يبدأ يقرأ بصوت جميل، الركعتين بقى أربعة، الأربعة بقوا ثمانية، بدل ما كان بيقول سبحان الله سبحان ربي العظيم، لا، بدأ يأخذ راحته. يبقى المؤمن عنده هذا. الرحلة رحلة الخير من أول الخاطرة إلى الإبداع والإتقان. فهذه هي وصيتي لكل شاب ولكل فتاة. المؤمن عنده عزيمة في الرشد، فإذا عزمت فتوكل على الله، لا يصدنكم الشيطان، لأن الشيطان شياطين الجن والإنس بالمناسبة يصدونك عما ينفعك، إما بأنهم يجعلونك ترتكب ما لا ينفعك أو تفعل أو تنشغل عما ينفعك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. والحرص ليس مجرد الرغبة، وإنما الحرص حركة وعمل وتنفيذ وأخذ بالأسباب. لو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة. فكل من أراد شيئا ولم يتحرك فيه فإرادته ليست صادقة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الإرادة تصدق وتكذب، فعلامة صدق الإرادة المبادرة. الصحابي الكريم لما سمع قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لم يشغله في هذه اللحظة إلا أن يفكر ما هو أحب المال إليه، ثم تصدق به لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان يا جماعة هو ثلاثة أشياء. الإنسان فيه ثلاث أشياء، كل إنسان في الدنيا أشياء بتشغله وبيفكر فيها، دي دائرة بفكر في إيه؟ إيه اللي شغلني؟ الأمر الثاني الإرادات والمطالب، الأهداف تمام؟ وهذه الأهداف بناء على ما يشغلك. والأمر الثالث السعي، لذلك ربنا قال إن سعيكم لشتى. لماذا سعي الناس شتى؟ لأن ما يشغلهم شتى، ولأن مطالبهم شتى، فلذلك كان السعي شتى. فتجد أن الصحابة ما أكثر شيء كان يشغلهم؟ الجنة والدار الآخرة. فالأسئلة بناء على ذلك كانت: دلني على عمل يدخلني الجنة، جئناك من شقة بعيدة، دلنا على أمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا، أي الأعمال خير، هل نرى ربنا؟ هذه الأسئلة التي هي مطالب يريدون أن يعرفوا أسبابها بناء على ماذا جاءت؟ بناء على إن دائرة التفكير في هذا الاتجاه. ممكن شاب يتفرج على 100 فيديو في عضلة الباي، يعني 100 فيديو وعايز يشوف العضلة دي تطلع إزاي، هو نفسه لا يصبر على مشاهدة فيديو 10 دقائق يكلمه عن عمل صالح أو عن محكمات الإسلام. ممكن امرأة تتفرج على 10 فيديوهات في كيف أعمل صينية مسقعة باللحمة المفرومة وتصبر الفيديو الواحد نص ساعة وتقول ما هي ممكن الوصفة التانية دي يكون فيها لقطة أحلى، وتصبر وتتعمق وتكتب وتراجع وتحط البتنجان وتحط الفلفل وتراجع. هذا الاهتمام ينبغي أن يكون بعصمة أمرك. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا منازل الأعمال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. إذن ركز في هذه الثلاثية، ما الذي يشغل بالك؟ وماذا تريد؟ وإلى أي شيء تسعى؟ هذه الثلاثة هي خلاصة أي إنسان. فكل من كان مشغولا بالله والدار الآخرة والإسلام والعمل الصالح لا بد أن تكون مطالبه في هذا الاتجاه. ما هو الإيمان؟ ما هو العمل الصالح؟ ما هي أعلى شعب الإيمان؟ كيف أدخل الجنة؟ كيف أربي ولدي؟ سيدنا يعقوب عليه السلام، أول ما يعني اقترب موته، لما حضره الموت، ما الذي شغل باله؟ جمع أبناءه وقال: ما تعبدون من بعدي؟ هذا هو الذي يشغل باله. فكانت وصيته بناء على ما يشغل باله. كم من والد الآن يسأل: الولد راح التمرين؟ الولد راح المدرسة؟ الولد ذاكر؟ ما بسألش. الولد صلى؟ الولد مثلا عمل صالح؟ ما فيش. يبقى هذه فكرة مركزية، كل ما يشغل بالك سيتحول إلى أهداف ومطالب، وهذه المطالب ستترجم إلى سعي. فكل من كان باله في دين الإسلام والدار الآخرة كلما كانت مطالبه في هذا الاتجاه وكان سعيه في هذا الاتجاه. لذلك لما ربنا قال إن سعيكم لشتى ذكر صنفين، ذكر طريقين: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يعني بناء على إرادته أخذ خطوات، فلما أخذ الخطوات أعانه الله، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وهكذا. فلذلك أحب من كل يعني مؤمن ومؤمنة إذا وجد عملا من الأعمال الصالحة أن يكتبه. وسائل التواصل الاجتماعي عندها مشكلة كبيرة، يعرض عليك عدد كبير من البرامج العلمية وعدد كبير من الأعمال الصالحة والأذكار وقيام الليل ومثلا المحافظة على الوضوء، حاجات كتيرة جدا، تمام؟ وانت بتكتفي بانك انت تعمل لايك وتنتقل. لا، المفروض ان هذا المنشور يحركك، هذا هو خير العلم. لذلك ربنا قال عن المؤمنين، وركزوا في هذه الفكرة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، كأن الطبيعي أن هذه السورة تجعلك تعمل. وهذا معنى قول الله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين طلبوا الخير وأرادوه والتمسوا أسبابه سيبلغهم الله هذا الخير ويعينهم على فعله. يبقى احنا عندنا مشاكل كثيرة، فكرة المماطلة، فكرة التسويف، فكرة اختلاق المشكلات. مثلا السلام عليكم يا شباب، ايه رأيكم اعمل لكم دورة مثلا في شرح مختصر البخاري؟ والله انا عندي فرصة مثلا شهر نعمل معسكر. طيب يا شيخ ما معناش الكتاب. طيب هوفره لكم بي دي اف، اصل ما عنديش لابتوب. طيب ممكن تبص في اللابتوب بتاع صاحبك، لا اصل عينيا بتوجعني. طب ممكن كذا. اختلاق الاعذار هذا ليس صفة المؤمن. ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذا العمل الذي أتيح لك ربما لا يتاح مرة أخرى. وربنا سبحانه وتعالى قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فربما كان عقوبة لك أنك فرطت في عمل أنت قادر عليه وتوفرت لك أسبابه فتحرم هذا العمل، لأن الكسل يورث العجز. ركزوا في هذا، الكسل يورث العجز، الأمر الذي تكون قادرا عليه تمام وعندك أسبابه فتماطل فيه، مع مرور الأيام ستعجز عنه حتى لو أردته. فلذلك بادروا إلى الأعمال، كلما مر بك عمل صالح اكتبه أمامك، اكتبه على شاشة الهاتف، اكتبه على الحيطة، وعود نفسك تعمل ولو بجزء منه. مثلا أنت الآن سمعت موعظة عن قيام الليل أو تعلم القرآن أو قراءة في البخاري، أنا أحب هذا. إن أنا مثلا بعض أهل العلم دلني مثلا على كتاب مصنف ابن أبي شيبة، قال هذا الكتاب مهم، يجمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وآثار الصحابة. أول ما روح لازم أحاول أبدأ في الكتاب ده ولو حديث واحد. ليه؟ حتى تتعود نفسي على أن هذا العلم لابد أن يترجم إلى عمل، إلى واقع. لذلك الصحابة كانوا يتميزون بهذه الأمور الأربعة في رأيي. الأمر الأول أن دينهم هو عصمة أمرهم، هذا أغلى ما يعيشون له ويفكرون فيه ويسألون عنه ويتحركون له، هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني أن مصدر الهدى عندهم هو كلام الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقبلون عليهما دون اعتراض أو دون اعتراض أو مجادلة. الأصل الثالث المبادرة إلى العمل دون تسويف أو مماطلة. والأصل الرابع الثبات في الأمر، لا تغيرهم الحوادث. مثلا مش مزاجه مش رايق النهاردة فيترك العمل، أو مثلا فرحان بشيء معين فترك العمل، لا تغيره الحوادث، صابر على هذا العمل مقيم عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العزيمة في الرشد والثبات في الأمر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.